ورأس الإعانة الحقيقة دائما سيظل في الدعاء. يعني الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، فسبحان الله تقرأ المعنى من كذا مصدر وتجد أنه يعني هذا العالم وهذا المربي وهذا الإمام عايش المعنى، لكن أنا قلبي متمرد، أنا قلبي عاصٍ، أنا قلبي يعني غير مستقر غير قادر. هذا طبيعي لأنه في النهاية لا يقدر إلا بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو مقلب القلوب. طب إذا ماذا أفعل؟ كيف يكون تطبيقي الإيماني؟ أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلبك على طاعته، على الأدب له، أن يصرف قلبك على التسليم له، على ما يحب ويرضى. هذا هو رأس العمل. فلا تظن كذلك أنك عندما نقول بالمعايشة وبكذا أذكر نفسي بالمعاني وأقرأ لمن كتب، لا، كذلك لابد أن أسلم بما في نفسي أنا من اضطراب أو عصيان أو تمرد أو سوء أدب نتيجة عوامل كثيرة. ثم كذلك الدنيا والتمسك بها والتعلق بناس فيها، هذه كلها معاني قلبية طبيعية، فلا يعين عليها إلا مقلب القلوب وخالق النفوس سبحانه وتعالى. فهذه في مسألة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أو في أي تعامل مع ربنا تبارك وتعالى، يمكن القلب أشد استعصاء من الفكر، يحتاج إلى تربية أقوى وأعتى في كثير من الأحيان. وسبحان الله لا يلينه إلا الذي خلق، إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فهو مقلب القلوب. فلذلك لا تظن، بل وتيقن أنك لن تستقيم لك معايشة قلبية حتى تستعين بالله سبحانه وتعالى وتستجير به وتفتقر إليه وتتوسل إليه أن يصلح حال قلبك. هذا في كل أنواع الأحوال القلبية، سواء كان تربية على التسليم في حالة الحزن أو الفقد، تربية على التسليم في مسألة الأرزاق، تربية على التسليم في أي مسألة من المسائل، يطلب من الله سبحانه وتعالى